وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي أن القراءة في الصلاة ينبغي أن للمصلي أن يتوسط في قراءته، بمعنى أن لا يرفع صوته بحيث أنه يؤذي من بجانبه، ولا يخفض صوته بحيث أنه لا يسمع نفسه. ونجد كثير من المصلين في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية أو في غيرها تجده يقرأ بقلبه، وهذا من الأخطاء الشائعة سواء من الرجال أو النساء في بيوتهن أو غير ذلك، أنه تجد من الناس من إذا كبر تكبير الإحرام يكبر بقلبه ويقرأ الفاتحة بقلبه ويسبح ويأتي بجميع الأذكار دون أن يحرك لسانه وشفتيه، وهذا لا صلاة له، هذا لم تنعقد تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام في قلبه لم تنعقد الصلاة أصلا، وإذا قرأ الفاتحة بقلبه لم تصح الصلاة أصلا. فلذلك لا بد للمصلي حتى القارئ في غير الصلاة، لو قرأ القارئ أخذ المصحف وقرأ في غير الصلاة من غير أن يحرك شفتيه ولسانه فلا قراءة له، وحتى الأذكار لا تصح إلا بتحريك اللسان والشفتين. فينبغي التنبه مثل هذا الأمر، أن الإنسان إذا صلى أو قرأ سواء في الصلاة أو في غيرها ينبغي عليه أن يحرك بقراءة، بمعنى يحرك الحروف ويبين ويظهر الحروف بلسانه وشفتيه ويسمع نفسه دون أن يؤذي من هو بجانبه. فتجد من المصلين من يقرأ في السرية فيرفع صوته فيؤذي من بجانبه، وهذا لا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بحيث أنك لا تسمع نفسك. فالتوسط في الأمر، ينبغي أن يتوسط في الأمر بحيث أنه يحرك لسانه وشفتيه ويسمع يسمع نفسه دون أن يؤذي من بجانبه. كذلك غير المصلي الذي يقرأ القرآن، تجد من الناس من يقرأ القرآن بجانبه آخر يقرأ القرآن فيرفع صوته ويؤذيه، فلا يجوز الجهر بهذه الصفة بحيث أنه يترتب عليه إذا للمصلين الذين هم بجانبه. وكذلك ينبغي الإنسان حتى في صلاة الليل، وإن كان يستحب له أن يقرأ بصوت، لكن إذا ترتب عليه إيذاء من هو نائم أو إيذاء من هو جالس يقرأ أو نحو ذلك فإنه يخفض صوته.